أنا لن ماذا قال هو أحمد فاسمع له في كل حرف قاله هو أحمد فاسمع له في كل حرف كل الخلائق حوله تزني له محمد هو في القيامة سيد هو أحمد ومحمد هو في القيامة سيد هو شفيع هو منجد إذ يسأل طالبتيها لمحمد لله بالموعد طالبتيها لمحمد لله بالموعد في سجدات لم اشفع إمام المرسلين واسأل ذاته ضيامين اشفع إمام المرسلين واسأل ذاته ضيامين فدعا إلى هل يا أمتي فاغفر لنا أنا لنا من غير أحمد قال أنا لنا من غير شكرا له بشرى.